لا يجوز لا يحرم عليها أن تطوف ولا يجوزها طوافها، لأن يشترط ركن من أركان الطواف كالصلاة بالضبط. شرط من شروط الصلاة الطهارة، وشرط من شروط الطواف الطهارة، وركن طواف الإفاضة ركن في الحج، وطواف العمرة ركن في العمرة، فلا يجوز لها أن تفعل هذا. وهي مرتبطة بجماعة مع الدولة، فأنا مش خايف من الدولة، لابد أن تبقى إلى أن تطهر إن شاء الله. والدولة تروح للسفير، سفير الدولة ويأجل لها السفر شوية. المشكلة عند الدولة مش عندها. المشكلة مش في الحكم، المشكلة في الدولة. هذا تنظيم، أمر تنظيمي، أمر اجتماعي يتنظم. درسنا بالأمس ولوغ الكلب في الإناء، فما الحكمة في غسله بالتراب؟ الطهارة، الحكمة إذا كنت تسأل أو إذا كنت تسألين عن الحكمة الطهارة. أما لماذا التراب؟ تعبد، هذا أمر تعبدي. ولماذا التراب في التيمم؟ تعبد. إذا اكتشف العلماء في يوم من الأيام أن التراب فيه مادة تقتل الجراثيم الكلبية، هذا أمر لا يخصنا، وجد أو لم يوجد، اكتشفوا أو لم يكتشفوا، هذا تعبد. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما الفرق بين 9 سنين قمرية وميلادية؟ فرق كبير. سنة الميلاد، سنة القمر، سنة الميلادية 365 يوما وجزء، 365 يوما وجزء. السنة القمرية تقل عنها 11 يوما تقريبا، فكل 33 سنة تأتي سنة أخرى. فرق كبير. هل يجوز للحائض أن تسمع قراءة غيرها من القرآن؟ قطعا. الحائض تسمع وتتهنى أهل بسماع القرآن لا يسمع عليها، بل هذا مستحب، بل قد يجب إذا خفت من نسيان القرآن ولم تجد حيلة إلا سماع القرآن، يجب عليها أن تسمع القرآن. ما حكم ذكر آية في القرآن للحائض؟ حاضر. نتكلم على السؤال الثاني، ما حكم ذكر آية من القرآن للحائض؟ نتكلم على السؤال الثاني، أما السؤال الأول لم أستطع قراءته. عندما منع الحائض والنفساء من قراءة القرآن فهو حرام حتى ولو لآية، حتى ولو لكلمة من القرآن، ولكن إذا كان قرآنا. أما إذا كان على قصد الذكر أو لم تقصد شيئا فلا يحرم عليها، وهذا بعينه يقال في الجنب الذي سيأتي الآن. الحائض والنفساء والجنب يحرم عليهم جميعا أن يقرأوا القرآن، لكن القرآن بقصد القرآنية أو بقصد القرآنية مع الذكر. لكن لو قصد الجنب أو الحائض أو النفساء أن يقرأ القرآن أو أن تقرأ القرآن بنية الذكر، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، آية الكرسي، أو المعوذتين، أو الصمدية.